العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فكنا قد وصلنا في درسنا إلى باب شروط الصلاة، وتكلمنا في الدرس السابق عن بعض هذه الشروط، وكان آخر ما تكلمنا عنه مواقيت الصلاة، وأشرنا إلى أهمية هذا. نعم، كان آخر ما تكلمنا عنه شرط دخول الوقت، وبينا أهمية هذا الشرط وأنه آكد الشروط، وأنه قد تسقط أكثر الأركان والشروط والواجبات مراعاة لشرط الوقت. وبينا كذلك مواقيت الصلاة على وجه التفصيل. ثم وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله: ويدرك الوقت بتكبيرة الإحرام. يدرك الوقت بتكبيرة الإحرام، يعني بمقدار تكبيرة الإحرام فقط. والدليل لهذا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة، من أدرك سجدة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك سجدة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. برغم السجدة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الوقت يدرك بإدراك ركعة، وذلك لحديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. وهذا الحديث متفق عليه، وهو أصح وأصرح من حديث السجدة، على أن المراد بالسجدة في الحديث السابق الركعة. المراد بقول من أدرك سجدة يعني من أدرك ركعة. الصواب إذن أن الوقت إنما يدرك بإدراك ركعة. ومما يدل لهذا أنه قد جاء في الحديث الصحيح: من أدرك ركعة قبل أن تطلع الصبح فليضف إليها أخرى، فليضف إليها أخرى. فهذا هو القول الصحيح في هذه المسألة، واختيار جمع من المحققين من أهل العلم كأبي العباس بن تيمية وغيره رحمهم الله تعالى. وكذلك أيضا الجمعة والجماعة تدرك بإدراك ركعة، القول الصحيح أنها تدرك بإدراك ركعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. اتفق عليه. وبناء على ذلك، بالنسبة للجمعة، لو أتيت وقد رفع الإمام من الركوع من الركعة الثانية، فعندما تقضي بعد سلام الإمام تقضي كم ركعة؟ 4 ركعات، لأن الجمعة تدرك بإدراك ركعة، وأنت لم تدرك ركعة، ركعة أقل من ركعة. طيب، إذا أتيت لصلاة العشاء وقد رفع الإمام من الركوع من الركعة الأخيرة، فهل تكون أدركت الجماعة بناء على هذا القول؟ لا، مسألة خلافية، لكن هذا هو القول الصحيح، إن الجماعة تدرك أيضا بإدراك ركعة كالجمعة لمفهوم الحديث السابق. وبناء على ذلك، لو أتيت وقد رفع الإمام من الركعة الأخيرة ووجدت جماعة أخرى، يعني دخل معك المسجد أيضا شخص آخر أو أكثر، فالأفضل أن تنتظر حتى يسلم الإمام وتصلي مع الجماعة الأخرى. لماذا؟ لأنك إذا فعلت ذلك ضمنت أجر الجماعة، ضمنت 27 درجة. لكن لو دخلت مع الإمام في الجماعة الأولى فاتك أجر الجماعة، لكن ينبغي تنتظر حتى يسلم الإمام، حتى لا تقام جماعتان في مسجد واحد في وقت واحد. طيب، نعود لعبارة المؤلف. قال: ويحرم تأخير الصلاة عن وقت الجواز، وذلك لمفهوم أحاديث المواقيت. ومقصود وقت الجواز يعني وقت الاختيار، فلا يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة عن وقتها، وهكذا الوقت الاختياري أيضا لا يجوز أن يؤخرها عن وقتها الاختياري. وتأخير الصلاة عن وقتها محرم، وهو من كبائر الذنوب، ويدل لهذا قول الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قيل في تفسيره أن يؤخرونها عن وقتها. وصفهم الله تعالى بأنهم مصلين لكنهم ساهون، يؤخرون الصلاة عن وقتها. بل إن بعض أهل العلم ذهب إلى أن من أخر الصلاة عن وقتها متعمدا لا تصح منه. وإن كان القول الذي عليه أكثر أهل العلم أنها تصح مع الإثم ولعله الأقرب، لكن أبين لك خطورة المسألة، لأن العلماء من قال أنها لا تصح، لأن الله تعالى جعل لكل صلاة وقتا. والأظهر هو ما عليه أكثر العلماء أنها تصح مع الإثم. قال: ويجوز تأخير فعلها في الوقت مع العزم عليه. يعني لو أراد شخص أن يؤخر الصلاة عن أول الوقت إلى آخر الوقت لا بأس بذلك، شرط أن يعزم على أن يصلي، لكن يصلي في الوقت قبل خروج الوقت. قال: والصلاة أول الوقت أفضل، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أحب الأعمال إلى الله قال: الصلاة على وقتها. وعلى حرف استعلاء، ويدل على أن الأفضل أول الوقت. وأيضا هدي النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان يصلي الصلوات في أول وقتها. لكن هنا ينبغي يعني استثنى من ذلك صلاتان، فالأفضل فيهما التأخير. الصلاة الأولى من يبين لنا؟ نعم، الظهر ليس مطلقا عند شدة الحر. الظهر عند شدة الحر فيستحب تأخيرها إلى الإبراد. والصلاة الثانية العشاء يستحب تأخيرها إلى ثلث الليل ما لم يشق. يعني في المساجد العامة لا يستحب لأنه يشق على بعض الناس، لكن لو أن مجموعة في سفر أو في برية أو نحو ذلك فالأفضل يؤخر صلاة العشاء. أول ما راح البيت يؤخر صلاة العشاء إلى يعني قريب من ثلث الليل. أما استحباب تأخير الظهر إلى حين الإبراد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. اتفق عليه. لكن هل يستحب الإبراد صلاة الظهر؟ نحن الآن في شدة الحر، الآن في شهر يوليو، الآن يعني من أشد ما يكون من الحر، فهل يستحب الآن الإبراد مع وجود مكيفات في الوقت الحاضر؟ نعم. العلة ما هي؟ أحسنت. لو تأملنا الحديث يا أخوان: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة لأن شدة الحر في جهنم. مفهومه إذا لم يشتد الحر أو زال شدة الحر لأي سبب لا يشرع الإبراد بالصلاة، فمع وجود المكيفات لا توجد شدة حر، يعني العلة انتفت والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. ولذلك الذي يظهر الله أعلم أنه لا يستحب الإبراد مع وجود المكيفات في الوقت الحاضر، لكن تبقى سنة الإبراد ممكن تفعل في بعض الأماكن التي لا توجد فيها مكيفات، أو إذا كان الإنسان في سفر أو في برية أو نحو ذلك فتطبق هذه السنة. على أن أيضا يعني من الناس من يريد إرادة، نحن الآن في المدينة النبوية، إذا أردنا تأخير لو افترضنا عدم وجود مكيفات، أقول نفترض هذا الافتراض، وأردنا الآن يعني الإبراد بالظهر، أيهم أشد الآن في الحرارة؟ يعني أردنا الإبراد بالظهر إلى آخر وقتها إلى الساعة مثلا الثالثة، متى يؤذن العصر؟ يعني لو قلنا مثلا تؤذن الساعة الثالثة مثلا، أيهم أشد الآن في الحرارة؟ الساعة الثالثة أو الساعة الثانية عشرة والنصف؟ الثالثة، لما أصبح إبرادا. وهذا يعني يثير الإشكال. وبعض العلماء قال يعني لعل المقصود أن الناس يذهبون للظهر والعصر جميعا يصلون الظهر ثم ينتظرون يؤذن العصر ويصلون العصر، يكون ذهابهم مرة واحدة. وقال بعضهم لعل يعني الأمر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يعني أنه يعني عند تأخير الظهر في آخر وقتها يكون هناك ظل التلال وظل الجدران ونحو ذلك، فيستظل به الناس عند ذهابهم للمسجد، فربما تكون هذه الأمور يعني مراعاة، ربما تكون هذه هي السبب في هذا. وإلا يعني لو أردنا أن ننظر المسألة من ناحية مجردة فآخر وقت الظهر أشد حرارة من أول وقتها، لكن ربما لعل المقصود أنه يعني حتى يكون هناك ظل، ولهذا جاء في بعض الروايات حتى يعني كان ظل التلال، فالظل هنا يعني يظهر الله أعلم أنه هو السبب في الإبراد هنا. وأما العشاء فتأخيرها أفضل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام أنه لوقتها لما تأخر عليهم، قال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. أيضا إذا كان هناك اشتباه في بعض الأوقات فيتأخر بالصلاة حتى يتيقن دخول الوقت، مثل ما ذكرنا في مسألة صلاة الفجر، توقيت صلاة الفجر أشرنا للإشكال الموجود فيه. بل إن بعض أهل العلم حملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم أسروا بالفجر فإنه أعظم لأجوركم على أن المقصود لا تتعجلوا بإقامة صلاة الفجر حتى يتبين لكم الإسفار ويتبين لكم الصبح. هذا أحد الأقوال في معنى الحديث، وإلا يعني ما عدا ذلك الأصل هو أن تصلى الصلاة في أول وقتها. قال وتحصل الفضيلة بالتأهب أول الوقت، يعني إذا تأهب الإنسان في أول الوقت واستعد حصلت له الفضيلة. وذلك أن بعض المساجد قد تتأخر، بعض المساجد يؤخرون الصلاة يعني أحيانا عن أول وقت، فمجرد تأهب الإنسان واستعداده يحصل على الفضيلة. ويجب قضاء الصلاة الفائتة مرتبة فورا، إذا فاتت الصلاة فيجب قضاؤها فورا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة ونسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وأما الترتيب في قضاء الفوائد فهو محل خلاف بين العلماء، لو مثلا فاتتك الظهر والعصر قدمت العصر على الظهر هل تصح؟ المذهب عند الحنابلة أنه يجب الترتيب لكن يسقط بالنسيان وبضيق الوقت، وهذا أشار إليه المؤلف قول ويسقط الترتيب بالنسيان وبضيق الوقت ولو للاختيار. إذا المذهب عند الحنابلة أنه يجب الترتيب في قضاء الفوائت لكنه يسقط بالنسيان وبضيق الوقت، وبناء على ذلك لو أخل بالترتيب لم تصح الصلاة التي أخل بها. وهذا القول من المفردات عند الحنابلة، هذا المصطلح يمر يعني كثيرا إذا قيل هذا القول من المفردات، ما معنى من المفردات عند الحنابلة؟ نعم أحسنت، ما تفرد به الحنابلة عن بقية المذاهب الأخرى، معنى ذلك أن الحنفية والمالكية والشافعية على القول الآخر، فإذا هذا القول هو من المفردات. استدل يعني أصحاب هذا القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته 4 صلوات في غزوة الخندق قضاها مرتبة، ولكن هذا الحديث أخرجه أحمد والترمذي والنسائي لكن إسناده ضعيف لا يصح. وأيضا جاء في حديث حبيب بن سباع أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب عام الأحزاب، فلما فرغ قال هل أحد منكم علم أني صليت العصر؟ قالوا ما صليتها، فصلى العصر ثم أعاد المغرب. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده، ولو صح هذا الحديث لكان حجة في المسألة، لكنه ضعيف لا يصح. والمحفوظ في شأن الأحزاب هو ما جاء في الصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم قال شغلون من الله بيوتهم وقبورهم نارا شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، صلاها يعني بعد غروب الشمس، هذا هو المحفوظ من الرواية. أما هذه هذان الحديثان اللذان أشرت إليهما فهما ضعيفة. القول الثاني في المسألة أنه لا يجب الترتيب وإنما يستحب، وهذا هو الذي عليه أكثر أهل العلم ومذهب الحنفية والمالكية والشافعية، إلا أن الحنفية والمالكية قالوا إنه يجب الترتيب في صلاة يوم وليلة فقط، وما زاد لا يجب. أما الشافعية فقالوا لا يلزم الترتيب مطلقا، وقالوا إنه ليس هناك دليل يدل على وجوب الترتيب، ليس هناك دليل، وإجابة الترتيب يحتاج إلى دليل ظاهر. وقالوا أيضا إنه في قضاء سائر العبادات لا يجب الترتيب، وكذلك أيضا في الصلاة، يعني في الصيام مثلا لا يجب الترتيب في القضاء، كذلك أيضا في الصلاة. وقال النووي في بيان يعني أدلة هذا القول، قال إنها ديون عليه فلا يجب ترتيبها إلا بدليل ظاهر، وليس لهم دليل ظاهر، ومن صلاهن بغير ترتيب فقد فعل الصلاة التي أمر بها، فلا يلزم وصف زائد بغير دليل. والراجح والله أعلم هو قول الجمهور، وهو أن الترتيب لا يجب وإنما هو مستحب، وذلك لقوة أدلته، فإنهم يقولون إن هذا قد أتى بالصلاة بجميع أركانها وشروطها وواجباتها تكون صحيحة، وأما إيجاب الترتيب يحتاج إلى دليل، ولا دليل يدل لذلك. وأما ما استدل به الحنابلة من حديث صلاة النبي عليه الصلاة والسلام يوم الخندق أربع صلوات، وحديث أيضا حديث ابن سباع، فكلها حديث ضعيف لا تصح. فالأقرب والله أعلم إذن أن الترتيب مستحب وليس بواجب. دقيق وسنتهي بحث المسألة. قال ابن رجب في شرح البخاري، أخبرني بعض أعيان شيوخنا الحنبليين، هذه من اللطائف، من اللطائف يعني لا تذكر من باب يعني ذكر اللطائف، يقول أخبرني بعض أعيان شيوخنا الحنبليين أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فسأله أي القولين أرجح في هذه المسألة، قول أحمد أو قول الشافعي؟ قال فأومأ إليه وأشار إلى رجحان قول الشافعي، يعني أنه لا يجب الترتيب. طبعا هذه لا يعتمد عليها مثل الرؤى والمنامات، لا يعتمد عليها في الأحكام، لكنها تذكر من باب يعني اللطائف والاستئناس، إلا الرؤى لا يؤخذ منها الأحكام، إنما هي البشارة أو النذارة فقط. هذه يعني ذكرها الحافظ ابن رجب. لكن مما يؤيد رجحان قول الجمهور في عدم وجوب الترتيب أنه أولد على قول الحنابلة إيراد، وأحيانا يا إخوان إذا أردت أن تعرف يعني ضعف قول أو قوته فانظر إلى اللوازم والإيرادات التي ترد عليه، بعض هذه اللوازم تبين لك أحيانا ضعف هذا القول. من اللوازم التي ألزم بها الحنابلة، لو قال رجل الآن، أتانا رجل وسأل قال أنا من سنة منذ عام صليت صلاة بغير وضوء ناسيا، ماذا نقول له؟ نقول يجب عليك أن تذهب وتتوضأ وتعيد الصلاة، ولا يعذر فيها في النسيان ولا الجهل، باب الأوامر لا يعذر فيه الجهل والنسيان. طيب إذا أمرناه الآن بقضاء هذه الصلاة ستكون الصلاة التي بعدها كلها غير مرتبة، أليس كذلك؟ كلها غير مرتبة، حنأمر بقضاء سنة كاملة، ثم افترض أنه قال والله هذه من 10 سنوات كنا صلينا الصلاة بدون وضوء فأمرناه بالقضاء، على قول الحنابلة أنه يؤمر بالقضاء 10 سنوات، افترض أنها 20 سنة، أنها 30 سنة، حين يبين ضعف هذا القول سيضطر الحنابلة القول باستثناء هذه الصورة، ومن علامة القول المرجوح كثرة الاستثناءات عليه. خذ هذه الفائدة، من علامات القول الراجح قلة الاستثناءات الواردة عليه وسهولة فهمه وسهولة تطبيقه. ومن علامات القول المرجوح كثرة في الاستثناءات الواردة عليه وصعوبة فهمه وصعوبة تطبيقه. إذا وجدت قولا ترد عليه استثناء ثم استثناء ثم استثناء، هذه أمر على أنه مرجوح، أو أنك وجدته صعب يعني في فهمه ليس سهلا، أو حتى في التطبيق تجد أنه صعب. هذه من الأمارات التي يعرف بها القول الضعيف. هذه مسألة شرها، هذه فائدة شرها الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله. الحنابلة الآن استثنوا أولا النسيان، ثانيا استثنوا أنه عند ضيق الوقت، ثالثا لما ألزموا بهذا اللازم أيضا سيضطرون إلى هذا الاستثناء، كما أصبح الاستثناء الآن ثلاثة استثناءات. ثم أيضا عند الاستثناء ما هو الضابط، ما هو الضابط؟ فإذا القول الراجح والله أعلم هو قول الجمهور، وهو أن لو يستحب الترتيب في قضاء الفوائد ولا يجب. قال ولا يصح النفل المطلق إذا، يعني النفل المطلق قبل القضاء قياسا على صيام النافلة قبل الصوم الواجب. والمذهب عند الحنابلة أنه لا يصح للإنسان يتنفل وعليه قضاء من رمضان حتى يقضي الصوم الواجب عليه. والقول الصحيح أنه يصح لا مانع، يأتي بالنوافل ويقضي فيما بعد. وهذه المسألة غير مسألة هل يصوم الست وعليه قضاء من رمضان، هذه مسألة أخرى. كلامنا في القضاء يتيام بالنوافل قبل القضاء الواجب، مثلا عند الحنابلة المنع، والأقرب الله أعلم هو الجواز سواء في الصيام أو في الصلاة. طيب، ثم أشار المؤلف مسألة الترتيب والنسيان تكلمنا عنها. ثم قال السادس يعني من شروط الصلاة ستر العورة مع القدرة بشيء لا يصف البشرة. وستر العورة هو شرط من شروط صحة الصلاة في قول أكثر أهل العلم. وبعض أهل العلم ومن المالكية يرون أنه يعني هو قول عند المالكية أنه ليس واجبا، لكن القول الصحيح هو القول بوجوبه وأنه شرط من شروط صحة الصلاة. والعورة في الصلاة تختلف عن عورة النظر، انتبه، العورة في الصلاة تختلف عن عورة النظر. قد يجب في الصلاة ستر ما لا يجب ستره خارج الصلاة، فمثلا المرأة لو صلت وحدها في البيت هل يجب عليها أن تستر شعرها؟ يجب. طيب لو في غير الصلاة داخل البيت هل يجب؟ لا يجب. إذا سترها الآن لشعرها داخل البيت لحق الله عز وجل، حق الله سبحانه وتعالى، فقد يجب إذن في الصلاة ما لا يجب خارج الصلاة. ولذلك العلماء يفرقون بين عورة الصلاة والعورة في النظر. ستر الفخذين بالنسبة للرجل في الصلاة يقول أبو العباس ابن تيمية رحمه الله لا ينبغي أن يكون في هذه المسألة خلاف في أن الفخذين يجب سترهما في الصلاة، ولا ينبغي أن يكون فيها خلاف، يجب ستر الفخذين في الصلاة. كيف يليق بمسلم أن يصلي وهو باد الفخذين؟ أما خارج الصلاة فمحل خلاف، والأقرب أن الفخذين ليس بعورة إلا إذا كان يترتب على النظر إليهما فتنة. هذه مسألة يعني بحثها له يعني مقام آخر، لكن يعني أردت أن أنبه إلى أن العورة في الصلاة تختلف عن عورة النظر. طيب، ما هي عورة؟ أولا المؤلف قال بشيء مع القدرة، يعني مع عدم القدرة يسقط جميع الشروط، تسقط مع عدم القدرة إلا شرط واحد نبهنا إليه بالأمس وهو النية، النية كله يستطيع. قال بشيء لا يصف البشرة، أفادنا المؤلف الضابط فيما يستر العورة أن يكون لا يصف البشرة حيث لا يرى لون البشرة من وراء اللباس أو من وراء الساتر، لا حمرة أو صفرة أو بياض، فإن كان يبدو لون البشرة فيكون هذا غير ساتر. وبعض الناس خاصة فصل الصيف يصلون عليهم ثياب رقيقة ويلبسون سراويل قصيرة، فتبدو أفخاذهم أو بعض أفخاذهم، يقول أن الفقر عورة في الصلاة. بناء على هذا يكون تكون صلاتهم غير صحيحة. لماذا؟ لأنهم قد أخلوا بشرط من شروط صحة الصلاة، فلا بد إما أن يكون السراويل طويلة إلى الركبة أو أنه يلبس ثوبا صفيقا. قال: فعورة الذكر البالغ عشرا، والحرة المميزة والأمة ولو مبعضة ما بين السترة والركبة. عورة الذكر قال البالغ عشرا، يعني إذا بلغ 10 سنين فأكثر، وهكذا الحرة فتاة مميزة يقولون من السرة إلى الركبة، مع الخلاف في دخول السرة والركبة وفي دخول الفخذين في العورة. والقول الصحيح أنه أن العورة هي من السرة إلى الركبة مع دخول الفخذين ودخول السرة والركبة. وكما ذكرت لكم عن ابن تيمية رحمه الله أنه قال: لا ينبغي أن يكون هناك خلاف في وجوب ستر الفخذين في الصلاة، ولكن قول المؤلف هنا والأمة، يعني عورة الأمة من السرة إلى الركبة، من السرة إلى الركبة، ويعني هذا القول قول ضعيف. كيف تكون عورة الأمة من السرة إلى الركبة؟ يعني لو بدت أثداؤها وشعرها وجميع جسمها ما عدا ما بين السرة والركبة، هل مثل هذا تأتي به الشريعة؟ وهم أيضا يعني بعض الفقهاء يقول حتى في غير الصلاة، ولهذا أنكر عليهم محمد بن حزم إنكارا شديدا، قال: هل تأتي الشريعة بأن يسمح للإماء تركيات الحسان أن يذهبن في أسواق المسلمين وقد بدت أثداؤهن وشعورهن وسوقهن؟ لا يمكن أن يقول به أحد، هذا القول قول ضعيف. الصواب أن عورة الحرة، عورة الأمة كعورة الحرة، أنه لا فرق بين الأمة والحرة بالنسبة للعورة في الصلاة، وسيأتي الكلام عن عورة الحرة. قال: وعورة من 7 إلى 10 الفرجان. ما بين يعني الصبي المميز، سبقا قلنا أن القلم مرفوع عنه أصلا، وأن أمره بالصلاة من أجل التدريب والتمرين فقط، من أجل التمرين، ولذلك يعني لا يشدد عليه لا من جهة الطهارة ولا من جهة ستر العورة، ولا يتسامح معه. بعض الناس يجب أن يشدد على طفله الصغير وربما ينفره، نقول هذه مرحلة، مرحلة تدريب، وأصلا لو ما صلى ما عمل شيء، مرفوع عن القلم إلى أن يبدأ، لكن مقصود تمرين وتدريب وحتى يألف الصلاة ويحبها ويأنس بها، فلذلك لا يشدد عليه. فمثل مثلا ستر العورة لا يشدد عليه، يعني لو لبس سروالا قصيرا ما يشدد عليه. لو أيضا الطهارة، أحيانا يعني بعض الصبية لا يحسن الطهارة، يتسامح معه، لأن الغرض هو تدريبه، تدريبه على الصلاة. قال: والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها. هذه عورة الحرة، وقلنا إن الراجح أنه لا فرق بين الحرة وبين الأمة. والمرأة وجهها ليس بعورة في الصلاة باتفاق العلماء، طبعا ما لم تكن بحورة رجال أجانب فتكشف الوجه، بل إن تغطيتها للوجه يعني بدون من غير أن تكون أمام رجال أجانب مكروه في الصلاة. وتغطيتها لجميع البدن ما عدا الوجه والكفين والقدمين أيضا محل اتفاق بين أهل العلم، يجب أن تغطي شعرها، يجب أن تغطي جميع البدن، يبقى النظر في الكفين والقدمين فهو محل خلاف. فإذا أردنا أن نحرر الخلاف في هذه المسألة نقول: لا خلاف بين العلماء في أن المرأة تكشف وجهها في الصلاة، هذا أولا. ثانيا لا خلاف بين العلماء في أن المرأة يجب عليها أن تستر جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين والقدمين. ثالثا وإنما وقع الخلاف بين العلماء في الكفين والقدمين، هل يجب على المرأة سترهما في الصلاة أم لا؟ ظاهر كلام المؤلف أنه يجب سترهما في الصلاة. والقول الثاني في المسألة أنه يجب ستر القدمين دون الكفين. والقول الثالث أنه يستحب ولا يجب ستر الكفين ولا القدمين في الصلاة. ومن أوجب ستر القدمين احتج بحديث أم سلمة رضي الله عنها، النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المرأة تصلي في درع وخمار، فقال إذا كان ساترا يغطي ظهور قدميه. قال إذا كان ساترا يغطي ظهور قدميه، هذا الحديث لو صح لكان حجة، لكنه ضعيف من جهة الإسناد. وحينئذ ليس هناك دليل ظاهر يدل على وجوب تغطية القدمين فضلا عن الكفين في الصلاة. ولهذا القول الراجح والقول الثالث هو اختيار ابن عباس بن تيمية رحمه الله وجمع المحققين أهل العلم أن المرأة يستحب لها ولا يجب عليها ستر قدميها وكفيها في الصلاة، ذلك لعدم الدليل الدال على الوجوب. حديث أم سلمة حديث ضعيف. وأما وأيضا كما يقول ابن تيمية رحمه الله ظاهر حال نساء الصحابة أنهن أثناء الصلاة تبدو أقدامهن تبدو أكفهن، هذه المسألة ما تحتاج الأمة إلى بيانها، كان ستره ذلك واجبا لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما بين وجوب تغطية الشعر، وقال لا تصلي المرأة نعم إلا بخمار كما قال عليه الصلاة والسلام، نعم لا صلاة لحائض إلا بخمار. وهذا ولذلك اتفق العلماء على ذلك، اتفق العلماء على ذلك. أما بالنسبة لكفين وقدمين فالأمة محتاجة لبيانه، لو كان يجب ستر كفين وقدمين لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم للأمة. فإذا الأقرب الله أعلم أنه يستحب ولا يجب. قال وشرط في فرض الرجل البالغ ستر أحد عاتقيه بشيء من اللباس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم بالثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، اتفق عليه. وظاهر هذا الحديث أنه يجب، والقول بالوجوب من المفردات عند الحنابلة، والجمهور على أن ذلك مستحب وليس بواجب. والأقرب الله أعلم أنه يجب إلا على العاجز، فالعاجز لا يجب عليه. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرجل يصلي في الثوب الواحد ليس عليه شيء قال أول كلكم ثوبان، أول كلكم ثوبان، فدل هذا على أنه عند العجز لا حرج عليه، لكن عند القدرة يجب تغطية العاتقين. وهذا يقودنا إلى مسألة وهي أنه يستحب أخذ الزينة في الصلاة، ويدل لهذا قول الله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ما معنى عند كل مسجد؟ هل مقصود مسجد الذي تقام فيه صلاة الجماعة؟ لا، مقصود عند كل مسجد يعني عند كل صلاة كما قال المفسرون، وعبر عن الصلاة بالمسجد يعني موضع السجود لأنه آكد أركانها. ولذلك استحب أخذ الزينة في الصلاة ولو كان المصلي يصلي وحده. تجد بعض الناس عندما مثلا يريد أن يصلي صلاة الوتر أو يصلي صلاة الضحى في بيته يصلي بملابس النوم خلاف السنة، السنة يلبس أحسن ثيابه حتى وإن كان يصلي وحده، لأن أخذ الزينة هل هو لأجل نظر الناس؟ لا، لحق الله عز وجل، ولهذا لما رأى ابن عمر غلامه نافع أن يصلي حاسر الرأس قال رأيت لو كنت خرجت للناس في السوق أكنت تخرج حاسر الرأس؟ قال لا. قال فالله أحق أن يتزين له. لكن أخذ الزينة يختلف باختلاف الأعراف، يختلف باختلاف الأعراف. فينبغي في كل بلد أن يأخذ الإنسان زينته. ويعني بعض الناس تجد أنه حتى يأتي للمسجد ملابس النوم، هذا لا يليق، فلا يليق له أن يصلي بملابس النوم ولا أن يأتي للمسجد بملابس النوم ولا بملابس رفه، وإنما يلبس أحسن زينة كامل زينة. ينبغي أن يجعل الصلاة هي أول اهتمامات. ما يجعل الصلاة على الهامش ويأتي لها بثياب النوم أو ثياب الرثة أو ذات روائح كريهة، هذا لا يليق، هذا يدل على قلة الاهتمام بالصلاة. ينبغي يا أخوان أن ننتبه لهذه المسألة. مثلا لو قمت من النوم أردت أن تصلي صلاة الوتر البس أحسن ثيابك، أردت تصلي صلاة الضحى أخلع ملابس النوم البس أحسن ثيابك. لماذا؟ لأن هذا الحق الله عز وجل، خذوا زينتكم عند كل مسجد. بل حتى يعني متأكد أن هذا يتأكد في الجمعة وفي العيدين، جمعة العيدين تأخذ أيضا كامل زينتك. فمثلا يعني لو أردنا نوضح المسألة أكثر، عندنا في المملكة هنا يعني من الزينة لبس المشلح، هذه المشالح، وإذا تلبس مثلا في الأعراس فيعني ينبغي أيضا لبسها في الجمعة، لأن يعني هذا من أخذ الزينة في الأعياد كذلك. والمقصود أن المسلم ينبغي أن يبالغ في أخذ الزينة في الصلاة، هذا يدل على تعظيمه لهذه الشعيرة، شعيرة الصلاة، واهتمامه بها، وتعظيمه لمقام المناجاة لله عز وجل. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، نظرا لأهمية هذه المسألة، يعني أمر الله تعالى بها في كتابه الكريم. أن الله تعالى لم يذكر العورة والصلاة، لكن أهمية الزينة، الزينة قدر زائد على ستر العورة، أمر الله تعالى بها في الصلاة. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. قال ويصلي عريانا مع غصب، في بعض النسخ، في نسخة منار السبيل، ويصلي عريانا مع وجود ثوب غصب، يتوضح المقصود. يعني إذا وجد ثوب مغصوب فهل يصلي في الثوب المغصوب أو يصلي عريانا؟ يقول المؤلف أنه يصلي عريانا ولا يصلي في الثوب المغصوب، لأن الثوب المغصوب يحرم لبسه، فلا يتقرب إلى الله عز وجل بثوب محرم ولا يستر عورته بشيء محرم. والقول الثاني في المسألة أنه يصلي في الثوب المغصوب مع الإثم، مع كونه يأثم بهذا الغصب، ولأن الجهة منفكة، هذه الصلاة صلاة مكتملة الأركان والشروط والواجبات صحيحة، وهذا هو القول الراجح والله أعلم، أنه تصح الصلاة لكن مع الإثم بالغصب. ونظير هذا مسائل كثيرة، يعني مثلا الصلاة في الدار المغصوبة هل تصح أم لا؟ ونعم، أي نعم، طيب سنعود لها. فأقول يعني الصلاة في الدار المغصوبة مثلا، فيعني نجد أن العلماء يختلفون في هذه، هذه أيضا مسائل أصولية، هل نقول أنها لا تصح الصلاة أو نقول أن الجهة مفكة وتصح مع الإثم؟ قول الراجح أنها تصح مع الإثم. نعم، سبقنا في مسألة يعني نتكلم عنها، ومن صلى في مغصوب أو حرير عالما ذاكرا لم تصح. نعم، هي مرتبطة بهذه المسألة، إذا صلى في ثوب مغصوب أو في ثوب حرير عالما ذاكرا، يقول المؤلف أنها لا تصح للمعنى الذي أشرنا له، وهي أنه صلى في ثوب محرم. والقول الثاني أنها تصح مع الإثم، وقلنا أن هذا هو القول الراجح أنها تصح مع الإثم. وقوله يصلي عريانا مع الغصب، يعني هذا تفريع على هذه المسألة. لكن في مسألة الحرير وفي الثوب النجس لهم رأي آخر، قال وفي حرير لعدم ولا يعيد، يعني لو وجد ثوب حرير هل يصلي عريانا أو يصلي في ثوب الحرير؟ يقول المؤلف أنه يصلي في ثوب الحرير عند عدم وجود غيره ولا يعيد الصلاة، وذلك لأنه قد رخص في استعماله في بعض الأحوال كما في حال الحكة أو الجرب أو الضرورة. وكذلك قال وفي نجس لعدم ويعيد، لو وجد ثوبا نجسا هل يصلي عريانا أو يصلي في الثوب النجس؟ يقول المؤلف أنه يصلي في الثوب النجس ويعيد الصلاة عند وجود غيره. والصواب في هذه المسائل كلها أنه يصلي ولا يعيد، لأنه اتقى الله ما استطاع. قد قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ولا يؤمر العبد أن يصلي صلاة مرتين. الصواب إذا في هذه المسائل كلها أنه إذا يعني لم يجد إلا ثوب غصب أو ثوب حرير أو ثوبا نجسا فإنه يصلي ولا يعيد. هذا أحسن من كونه يصلي عريانا لكنه بمسألة الغصب يأثم. ثم المؤلف استطرد قال ويحرم على الذكور إلى الإناث لبس منسوج ومموه بذهب أو فضة. الذهب والفضة، الذهب يحرم على ذكور على الذكور دون الإناث، قول النبي صلى الله عليه وسلم هذان يعني الذهب والحرير حرام على ذكور أمتي حلال لإناثها. فيحرم على الذكور لبس الذهب، أما الإناث رخص لهن في لبس الذهب لأجل حاجتهن إلى التزين أو ما ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. تجد الأنثى منذ صغرها تنشأ في حب التزين والتحلي بحاجة إلى الزينة خلاف الذكر. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد أحد أصحابه وقد لبس خاتم ذهب أخذه ونزعه ورمى به، قال يعمد أحدكم إلى جمرة من ذهب فيضع جمرة من نار فيضعها في يده؟ فقيل لذلك الرجل خذ هذا فبعه وانتفع به، قال والله لا أخذ خاتما نزعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يدل يا أخوان على أنه ليس دائما حكمة هي اللين، قد أحيانا تكون الحكمة هي الشدة، الحكمة هي وضع الشيء في موضعه. بعض الناس ربما يعني لو استعملت معهم اللين لا يكون هذا، لا تكون هذه الحكمة، ربما لو شددت معه كنت معه حازما تكون هذه الحكمة. لهذا نجد النبي عليه الصلاة والسلام في معظم أحواله يكون لينا رفيقا، لكن مع هذا الرجل يعني قسى عليه عليه الصلاة والسلام بأن الحكمة تقتضي ذلك، الحكمة تقتضي ذلك، لأنه سبقا بين لهم أنه لا يجوز لبس الذهب وحذرهم من هذا. ولهذا انتفع الصحابي، انتفع بهذا الأسلوب. فلما قيل خذ هذا الخاتم قال والله ما أخذ خاتما نزعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا الحكمة هي وضع الشيء في موضعه، ولكن الحكمة يعني من الأمور العظيمة التي من يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا عظيما. يؤتي الحكمة من يشاء، من يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا عظيما. ما هي الحكمة؟ قيل النبوة لكن قول ضعيف. الصواب أن الحكمة هي وضع الشيء في موضعه على ظاهرها، أنها وضع الشيء في موضعه، وأن الله تعالى يرزق الحكمة ويؤتي الحكمة بعض عباده. هذا نجده في الواقع، تجد بعض الناس يعني يعطيه الله عز وجل الحكمة في منطقه وفي تصرفاته وفي أفعاله ويكون مسددا، وهذا من الخير العظيم. يؤتي الحكمة من يشاء ويؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا عظيما، خيرا كثيرا عفوا، ويؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. فالحكمة فيها الخير الكثير، من أعطي إياها فقد أوتي وأعطي الخير الكثير. إذن يحرم على الذكور لبس الذهب والمسود بالذهب والمموه بالذهب. قال أو فضة. لبس الفضة بالنسبة للذكور محل خلاف بين العلماء، فمنهم من قال إنه محرم وبعضهم قال إنه ليس هناك دليل يدل على تحريم لبس الفضة على الذكور. وأما الخاتم فقد دلت السنة على جواز لبسه، قد لبس النبي صلى الله عليه وسلم خاتم فضة ولبسه عليه الصلاة والسلام للحاجة وليس للزينة، وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام لما كتب لملوك ورؤساء العالم يدعوهم للإسلام قيل لأنهم لا يقبلون الكتاب إلا مختوما، وهذا العرف العالمي من قديم الزمان إلى الآن، إلى الآن الأوراق ما تقبل إلا مختومة، ما تقبل مجردة. فنقش للنبي عليه الصلاة والسلام خاتم، أول خاتم ذهب، ثم لما رأى الناس تختموا بخاتم ذهب نزعه وختم بخاتم فضة. نقش عليه محمد رسول الله، يقول أنس محمد سطر، رسول سطر، لفظ جلال الله سطر. وكان عليه الصلاة والسلام يلبسه لأنه يعني مهم، هذا الخاتم يعني يكتب به للرؤساء وملوك العالم. وتعرفون حياة النبي عليه الصلاة والسلام كانت بسيطة، كان يقبل الناس في المسجد ويجتمع جنب المسجد، فكان هذا الخاتم في يده عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما لبسه عليه الصلاة والسلام جعل فصه إلى باطن كفه، ما جعل فصه إلى ظاهر الكف، إلى باطن كف. ولو كان لبسه لأجل الزينة جعل فصه إلى ظاهر الكف، لأن الناس يتزينون به هكذا، لكنه فعل ذلك عليه الصلاة والسلام يبين أنه لبسه للحاجة وليس لأجل الزينة. ولهذا هل نقول إن لبس الخاتم سنة؟ قال به بعض أهل العلم، لكن الصحيح أنه مباح وليس بسنة إلا في حق من يحتاج إليه، من يحتاج إليه يعني كان يختم به أو نحو ذلك. لكن في الوقت الحاضر يعني مع وجود التقنية الحديثة ووجود الأختام يعني ارتكاب الحاجة تكون الآن يعني شبه معدومة، لكن يبقى مباحا يعني من لبس خاتم الفضة أو حتى خاتم الحديد فالأمر على الإباحة. أما أن نقول أنه سنة فليس بالسنة إلا في حق المحتاج إليه. قال ولبس ما كله أو غالبه حرير يحرم، فلبس الحرير محرم على ذكور هذه الأمة، مباح لإناثها. ولكن ما المقصود بالحرير؟ المقصود بالحرير الحرير الطبيعي الذي تنتجه دود القز، أما الحرير الصناعي فهذا يجوز لبسه لأنه أصلا ليس حريرا، وإن سمي حريرا ليس حريرا. وهل الأسماء تغير الحقائق؟ لا تغير، العبرة بحقائق الأشياء وليس بأسمائها. لهذا يعني يقول عليه الصلاة والسلام أنه سيكون في هذه الأمة أناس يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها، يعني لو سميت الخمر مشروب روحي هل نقولها جائزة؟ أبدا، العبرة بحقيقتها، هي خمر محرمة. هكذا لو سمي حريرا، لو سمي حريرا وهو ليس بحرير فنقول انه يجوز لبسه ليس حريرا. ومثل ذلك مثلا تصوير فوتوغرافي والتلفزيوني مثلا، هو في الحقيقة ليس تصويرا بمعنى التصوير المعروف بالشرع، هو عكس للصورة الحقيقية، هي كصورة الإنسان في المرآة، لكنها في التصوير الفوتوغرافي مثبتة والتصوير التلفزيوني محركة. ولذلك عندنا في المملكة القديمة ما كانوا يسمونها صور، يسمونها عكس وعكوس. قديما هناك كان الناس يسمون عكوس، يقول ذهبت يعني أعمل عكس، ما يقول صور، هذا هو الوصف الدقيق له. الصور هي التي تكون فيها مضاهات لخلق الله، مثل الصور المنحوتة هذه من السماء أيضا مرسومة التي فيها مضاهات لخلق الله، أما التي ليس فيها مضاهات لخلق الله هي عكوس وليست صورة. لا بد إذن من يعني معرفة حقيقة الشيء، هذه من الأمور المهمة. فالحرير الطبيعي هو الممنوع، أما الحرير الصناعي هذا أصلا ليس حريرا ويسمى الناس الحريرا. وتعرف الفرق بين الحرير الطبيعي والصناعي من جهة الثمن، الحرير الطبيعي غالي جدا ثمنه باهظ، بينما الحرير الصناعي تجد أنه رخيص الثمن. فيعني هذه تعتبر قرينة تفرق بين الحرير الطبيعي والحرير الصناعي. قال ويباح ما سدي بالحرير وألحن بغيره أو كان الحرير وغيره في الظهور سيان. ما سدي بالحرير يعني كانت الخيوط التي تكون طولا من حرير والعرض التي هي اللحمة من غير الحرير، يعني بحيث يكون الظاهر هو غير الحرير والباطن هو الحرير، وهذا يسميه العلماء بالخز. هذا يجوز لبسه إذا كان الغالب غير الحرير أو كان الحرير وغيره أيضا متساويان، سيان يعني متساويان. فهذا هو الخز. وهذا قد أثر عن عدد من الصحابة أنهم كانوا يلبسون الخز، ولم يعرف عن غير خلاف كهذا كالإجماع على جواز لبس الخز. فإذا كان الغالب يعني هو غير الحرير نقول لا بأس باللبس. وهكذا أيضا رخص في لبس الحرير في حدود 4 أصابع في صحيح مسلم، أنه رخص في ما كان 4 أصابع. وأيضا رخص النبي عليه الصلاة والسلام للزبير بن عوام وعبد الرحمن بن عوف في لبس الحرير لمرض أصابهما حكة، فرخص لهما في لبس الحرير. فإذا لبس الحرير يجوز في بعض المواضع إذا احتاج الإنسان إليه لحكة أو جرف أو نحو ذلك، وكذلك أيضا حدود 4 أصابع. وكذلك أيضا إذا كان منسوج مع غيره وكان غيره هو الأكثر. قال: السابع اجتناب النجاسة لبدنه وثوبه وبقعته مع القدرة. سبقا ذكر المؤلف من الشروط الطهارة يعني من الحدث، وهذا هذه الطهارة طهارة يعني شيء معنوي. الحدث شيء معنوي، هل الحدث شيء حسي تراه؟ شيء معنوي. الطهارة من الحدث شرط، الطهارة من النجاسة الحسية أيضا شرط آخر. بعض العلماء جعلهم شرطا واحدا ولا مشح حبر الاستماع. اجتناب النجاسة سواء كانت نجاسة البدن أو الثوب أو البقعة هذا شرط من شروط صحة الصلاة. هذا الشرط أيضا محل اتفاق بين أهل العلم، لكن مع القدرة. وسبقا قلنا جميع الشروط تسقط بالعجز عنه. قال: فإن حبس ببقعة نجسة وصلى صحت صلاته، وذلك للضرورة. لكن يومئ بالنجاسة الرطبة غاية ما يمكنه ويجلس على قدميه، وذلك لأنه اتقى الله ما استطاع. فإذا كانت النجاسة رطبة فإنه لا يسجد حتى لا يباشر النجاسة، وإنما يومئ بالسجود غاية ما يمكنه يعني إلى قريب من الأرض، ويجلس على قدميه حتى يقلل تلبسه بالنجاسة. وإن مس ثوبه ثوبا نجسا أو حائطا لم يستند إليه، أو صلى على طاهر طرفه متنجس وسقطت عليه النجاسة فزالت أو أزالها سريعا صحت. يعني في هذه الأحوال كلها فصح الصلاة. مس ثوبه ثوبا نجسا لا يضر، صلاته صحيحة ما دام أنه يابس وليس رطبا. أو حائطا، مس حائطا نجسا ولم يسترد إليه، أو صلى على طاهر طرفه متنجس على سجاد لكن طرفها مثلا فيه نجاسة، فما دام أن البقعة التي يباشرها طاهرة فالصلاة صحيحة. أو سقطت عليه النجاسة فأزالها، مثلا يعني كان يصلي وسقط عليه مثلا من مياه المجاري، مثلا قطرات المياه المجاري على مثلا غترته أو شماله فرمى بها ثم صلاته صحيحة. فزالت أو أزالها صحت صلاته. وتبطل إن عجز عن إزالتها في الحال أو نسيها ثم علم. يقول لو نفترض مثلا أن عجز عن إزالتها كان مثلا كثيرة أو أنه أزالها أصبح عاريا، أو نسيها سقطت عليه يعني نجاسة ثم كان يريد أن يزيلها ثم نسي. يعني بعض الناس مبتلى بكثرة النسيان، يعني مسألة افتراضية لكن قد تقع. فيقول المؤلف أن يعني الصلاة تبطل في هذه الحالة. والقول الثاني في المسألة أن الصلاة صحيحة، القول الثاني أنها تصح، وهذا هو الذي عليه أكثر العلماء، وهو رواية عند الحنابلة أنها تصح في هذه الحالة، لأنه إذا عجز عنها فهو قد عجز عن يعني الشرط، وكما قلنا الأركان والشروط تسقط العجز عنها. وهكذا إذا نسيها فكذلك أيضا هو معذور. وهنا في مسألة النسيان والجهل يفرق العلماء بين ترك المأمور وبين ارتكاب المحظور. فيقولون في ارتكاب المحظور يعذر الإنسان بالجهل والنسيان، وفي ترك المأمور لا يعذر. نوضح هذا بأمثلة. لو أتانا رجل الآن وقال أنا صليت معكم العشاء ما سنتوضأ، ماذا نقول له؟ اذهب وتوضأ وصلي. قال أنا ناسي، هل أعذر بالنسيان؟ أقول لا ما تعذر، لأن هذا من باب ترك المأمور. لكن لو أتانا وقال والله أنا يعني كان علي نجاسة وكنت يعني أريد أن أغسلها لكني نسيت وصليت معكم العشاء، أقول الصلاة صحيحة. والدليل لهذا النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم بأصحابه وعليه نعاله، ثم خلع عليه فخلع الناس نعالهم، فلما فرغ من الصلاة قال ما لكم خلعتم نعالكم؟ قال رأيناك خلعتنا عليك. فقال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قدرا. هذا الحديث خرج أصحاب السنة وهو حديث صحيح. وللدلالة أن جبريل لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالنجاسة هل أعاد الصلاة من جديد أو أكملها؟ أكملها، دل ذلك على أن من كان عليه نجاسة ناسيا لها أو جاهلا بها أن صلاته صحيحة. الصلاة إذا لم يعلم بها إلا بعد الفرغ من الصلاة فهي صحيحة، إذا علم بها في أثناء الصلاة يزيل النجاسة أو يعني يخلع مثلا اللباس الذي عليه النجاسة إن أمكن ويتم صلاته كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هل هذا خاص بالصلاة؟ هل هذه قاعدة خاصة بالصلاة؟ نقول لا، في جميع العبادات. فلو أخذنا مثالا مثلا على الصوم، لو أكل أو شرب ناسيا صومه صحيح أم لا؟ صحيح ينص الحديث، لأن هذا من باب ارتكاب المحظور. لكن لو لم يبيت النية من الليل جاهلا، إنسان مثلا لما صلى العشاء نام وما علم أنه أعلن عن دخول شهر رمضان، لما أتى للمسجد كان يظن أنه هو 30 شعبان، قيل له إن البارحة أعلن عن دخول الشهر، قال والله أنا ما نويت أني أصوم، ماذا نقول له؟ نأمره بالقضاء، نقول يجب عليك الإمساك والقضاء. فإن قيل أنه جاهل نقول تبيت النية من باب فعل المأمور، فعل المأمور لا يعذر فيه بالجهل والنسيان. طيب نأخذ مثال آخر على في الحج، لو غطى رأسه ناسيا أو جاهلا عليه شيء؟ ليس عليه شيء. لكن لو أنه ترك الرمي جاهلا، أو المبيت بمنى مثلا، ظن أن الواجب هو الوقوف بعرفة وترك المبيت بمنى جاهلا، فنقول يلزمك دم ولا يعذر، لأن هذا من باب ترك المأمور. أو أنه لم يقف بعرفة مثلا جاهلا أو ناسيا، نقول حدك لا يصح، لأن هذا من باب ترك المأمور. هذه قاعدة مفيدة جدا لطالب العلم، أن ما كان من باب ترك المأمور لا يعذر فيه بالجهل والنسيان، وما كان من باب ارتكاب المحظور يعذر فيه بالجهل والنسيان. هذه ذكرها العلماء وهي قاعدة مضطردة. قال ولا تصح الصلاة، يعني في مواضع التي ذكرها المؤلف، وهي في الأرض المغصوبة وكذا المقبرة والمجزرة والمزبلة والحش وأعطان الإبل وقارعة الطريق والحمام، وأصلحة هذه مثلها. أما الأرض المغصوبة فعلى الخلاف الذي أشرنا إليه، المذهب عند الحنابلة أنها لا تصح الصلاة في الأرض المغصوبة ولا في الثوب المغصوب. والقول الثاني وهو قول الجمهور وهو الراجح أنها تصح مع الإثم، وقلنا عللنا بذلك بأن الجهة منفكة. وأما المقبرة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المقبرة والحمام كما عند أبي داود وأحمد سند جيد، فورد النهي عن الصلاة في المقبرة. والنهي عن الصلاة في المقبرة ليس لأجل النجاسة، وإنما لكون الصلاة في المقبرة ذريعة إلى تعظيم القبور ووقوع الشرك. وفتنة القبور يا أخوان من الفتن التي قد انتشرت في العالم الإسلامي من قرون، وفتنة عظيمة. ومع أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر منها أشد التحذير إلى آخر لحظة من الحياة، يقول عليه الصلاة والسلام لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبياء مساجد، ألا فلا تتخذوا قبري مسجدا فإني أنهاكم عن ذلك. فحذر النبي عليه الصلاة والسلام من اتخاذ القبور مساجد ومن البناء عليها. ومع ذلك نجد أن هذه الفتنة يعني وجدت مع الأسف في يعني كثير من أنحاء العالم الإسلامي، وكانت موجودة هنا في مكة والمدينة، لكن الله عز وجل من على هذه البلاد بدعوة الشيخ الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله، فأزيلت تلك البنايات كلها. لقد رأيت صورة لمقبرة البقيع قبل يعني الدولة السعودية، وكان كل قبر على قبة، قباب عظيمة وأبنية. فيعني الحمد لله أن أزيلت تلك القبب وأزيلت تلك البدع وأقيمت السنة. هذه يعني من نعمة الله تعالى علينا، هذه مخالفة للشريعة. وأما قبر النبي صلى الله عليه وسلم قد كان فتنة كثير من الناس، ما أن تناقشهم في هذه المسألة لو احتجتم بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، وليس قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، كيف نجيب عن هذه الشبهة؟ نعم. نعم. حضرت عائشة. نعم أحسن. نقول هل النبي صلى الله عليه وسلم دفن في المسجد؟ ما دفن في المسجد، دفن في حجرة عائشة. لكن عادل الوليد بن عبد الملك لما وسع المسجد النبوي أدخل الحجرة، مع أن العلماء في زمن أنكروا وطلبوا منه أن يوسع من الجهة الأخرى، طلبوا منه أن يوسع من الجهة الأخرى، لكنها يعني رأى أن هذا لا بأس به وأدخل الحجرة. فكانت فتنة، وقد أخطأ الوليد في هذا، لكن حكمة الله عز وجل أن هذا الأمر يستمر ليكون فتنة لبعض الناس. ويعني لم يفعل هذا النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يأمر به، ولم حتى يحدث في عهد الصحابة، وإنما فعل ذلك الوليد، ومن أتى بعده من الولاة هابوا أن يغيروا شيئا. فيعني هذا ليس حجة، لا يحتج به. الحاصل أن الصلاة في المقبرة أنها لا تصح، ويستثنى من ذلك الصلاة على الجنازة. إذا فاتته الصلاة على الجنازة فلا بأس أن يصلي على القبر، أو يصلي على الجنازة قبل أن تدفن. وأما ما ذكره المؤلف من المجزرة والمزبلة والحش وأعطار الإبل وقارعة الطريق، يعني هذه الأمور باستثناء أعطار الإبل، قد جاءت في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلى في 7 مواطن: في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي معاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله. وهذا الحديث رواه الترمذي وابن ماجة، وهو حديث ضعيف، بل قال الحافظ بن عبد البر أجمعوا على تضعيفه. وما دام أن هذا الحديث ضعيف فإنه لا يحتج به. ولهذا فالمجزرة إذا لم يكن هناك دماء نجسة فتصح الصلاة فيها، لا دليل يدل على عدم صحة الصلاة فيها. وهكذا إذا المزبلة إن كان هناك نجاسة فلا تصح، وإلا صحت. والحش يعني موضع قضاء الحاجة هذا لا تصح الصلاة فيه، لكن يعني هذا المقصود به موضع قضاء الحاجة لأجل النجاسة. وأما أعطار الإبل فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في أعطار الإبل، ليس لأجل نجاستها، فإنها طاهرة، أبوال الإبل وأعطار الإبل طاهرة، دليل على أنها طاهرة النبي صلى الله عليه وسلم أمر العربيين أن يشربوا أبوال الإبل وألبانها، كانت نجسة لما أمرهم بشربها. وطاف عليه الصلاة والسلام على بعيره، فإنه لما أتى في حجة الوداع حج مع قرابة 100,000، كل يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تصوروا يعني إنسان يحج ومعهم النبي عليه الصلاة والسلام، كل يريد أن يتأسى به وأن يسأله وأن يكون قريبا منه، فازدحم عليه الناس، ما استطاع عليه الصلاة والسلام أن يكمل الطواف. لما طاف 3 أشواط يعني ما استطاع، ازدحم عليه الناس والتف عليه الناس، فدعا يعني بأن يأتي ببعيره، فركب على بعيره وأكمل بقية الطواف. هذا يقول أن الناس قد غشوا. وهكذا أيضا في السعي أيضا ما استطاع عليه الصلاة والسلام أن يكمل أشواط السعي، كف عليه الناس فأكمل السعي على بعيره. وأمر أم سلمة لما اشتكت أن تطوف على بعيرها، لو كان يعني روث الإبل نجسا لما فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، ولما أمر أم سلمة وما يأخذ منها نجس حتى لا تلوث المسجد الحرام. وإذا كان نهي عن الحائض أن تطوف بالبيت، وقيل من الحكم خشية تلويث المسجد، فكذلك أيضا لو كان روث الإبل نجسة لما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أعطان الإبل ليست نجسة، هي طاهرة، لكن نهي عن الصلاة في أعطانها. اختلف العلماء في الحكمة، قيل يعني خشية أن تنشق الأذى بالإنسان، وقيل إنها خلقت من الشياطين يعني طبع الشياطين، وقيل نعم، والله أعلم يعني ما ثبت هذا الشيء صحيح، وفي ذلك روايات لكنها كلها لا تصح ولا تثبت. فإذا أعطانه الإبل النهي عنها ليس لأجل نجاسته. وأما قارعة الطريق فكذلك أيضا يعني الحنابلة بنوا ذلك على حديث ابن عمر، قل أنه ضعيف مجمع على ضعفه، والصواب أن الصلاة تصح في قارعة الطريق ولا بأس بها. وأما الحمام فإن قد ورد النهي عن الصلاة في المقبرة والحمام، لكن ما المقصود الحمام؟ هل المقصود الحمام ما يسمى في الوقت الحاضر بدورة المياه؟ نعم، لا ليس المقصود هذا، هذا يسمى ما يسمى في الآن دورة المياه هذا الحش، وسميه بعض الناس بالمرحاض، لكن هذه الحمامات موجودة في أرض الشام، ومن منكم رأى هذه الحمامات ولا زالت بقاياها موجودة؟ نعم، من يصفها لنا؟ نعم أرفع صوتك لأحد يسمع من الأخوان. نعم المقصود بالحمامات هذه هي المغتسل، ويعني كان يكون فيها شيء من كشف العورات واختلاط الرجال بالنساء، وهذا كرهها من السلف، والنهي عن الصلاة فيها لأجل هذا المعنى، لأجل ما قد يكون فيها من هذه الأمور. لكن لو أمنت من كشف العورات ومن الاختلاط وكان الرجال بالمعزل عن النساء فالأصل صحة الصلاة في الحمام، وأصلحة هذه مثلها تأخذ مثلها في الحكم على الخلاف الذي ذكرنا، والراجح فيما قلنا هو الراجح بالنسبة لأصلحها. قال ولا يصح الفرض في الكعبة والحجر منها ولا على ظهرها إلا إذا لم يبق وراءه شيء. الكعبة أول المؤلف يقول إن الحجر منها، الحجر الكعبة منها، طيب لماذا لم إذا كان منها لماذا لم يكمل البناء؟ نقول كان أصلا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما بناها أدخل الحجر فيها، لكن قريش لما أرادت إعادة بنائها اشترطوا أن لا يكون في البناء إلا ما تنحر حلالا، أي مال في شبهة أرادوا إبعاده، اتفقوا على ما في أحد يأتي بمال في شبهة أو مال محرم، كان معظم أموالهم كسب الحرام فعجزوا عن إكمالها، وضعوا هذا الحجر. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد بناءه على قواعد إبراهيم وندخل الحجر، لكنه خشي فتنة، هذه الأمور من الأمور العظيمة قد ما تقبلها بعض النفوس، هذا النبي عليه الصلاة والسلام راعى هذه المعاني، قال لولا أن قومك حرير وعدم كفر لهدمت الكعبة وجعلت لها بابين وادخلت الحجرة فيها وبنيت على قواعد إبراهيم كما في البخاري. لما أتى عبد الله بن الزبير، عبد الله بن الزبير كان خليفة للمسلمين 3 سنوات في الحجاز، عبد الله بن الزبير يعني صاحب سنة صحابي جليل، أراد أن يحقق ما تمناه النبي عليه الصلاة والسلام، فعاد بناء الكعبة على قواعد إبراهيم وأدخل الحجرة فيها. لما أتى الحجاج بن يوسف، تعرفون الحجاج بن يوسف حارب عبد الله بن الزبير ورمى الكعبة بالمنجنيق وقتل عبد الله بن الزبير، كان عبد الله بن الزبير كان يصوم الدهر لا يفطر ولا يوم، قيل أنه لم يبلغه النهي، كان صواما قواما صار عابد، فأخذه الحجاج وقتله. لما قتل ما اكتفى بقتله صلبه وبقي مصلوبا اياما، الناس يرونه خافون، الحجاج سفك الدماء ولهذا الذهبي قال عنه في لما ذكر الترجمة قال نبغضه ولا نحبه ونرى أن بغضه أوثق عرضه. على كل حال نقول أنه أفضل إلى ما قدم، هذا أحسن ما نقول، لكنه صلب عبد الله بن الزبير وبقي أيام والناس يمرون عليه مصلوب. هذا الصحابي الجليل خليفة المسلمين كان في الحجاز فمصلوبا، لكن كل يخاف أدنى كلمة يقتل الحجاج سفاك للدماء. مر عبد الله بن عمر وقال في صحيح مسلم يا أبا خبيب ألم أنهك عن هذا؟ يعني أنت مالك مال السياسة والدخول في هذه الأمور؟ أما والله لقد كنت صواما قواما، أما والله أمة أنت شرها أمة خير، لأن كان حداد يسبه ويقول هذا شر الأمة. فبلغ ذلك الحجاج، هذا يدل على شجاعة ابن عمر، نقل له الخبر بسرعة فحاب أن يتعرض ابن عمر، هو من كبار الصحابة، لكنه تأثر بهذا الكلام فأمر بن زبير ورمي في مقبرة لليهود، فأخذوه يقولون وقد تقطع لحمه، جمعوه قطعة قطعة، جمعوه وغسلوه وكفنوه وصلوا عليه. وذهب الحجاج إلى أمه أسماء بنت بكر رضي الله عنها قال أرأيت ما فعلته بعدو الله، يريد استفزازه. قصها يا إخوانكم في صحيح مسلم، هذه قصة بطولها. فقالت أفسدت عليه دنياه وأفسد عليك دينه. وكان قبل ذلك أمر بها بأن تأتي وقال إن لم تأتي سنجرك بقرونك، فقالت لن آتي حتى تجروني بقرونك. فأتى إليها الحجاج وتكلم معها فقالت له هذه المقبولة فتركها، وهذا اللي تعرض لها. المقصود أن الحجاج لما يعني أتى أراد أن ينقض كل شيء على عبد الله بن الزبير، حدم الكعبة مرة أخرى وعادها كما كانت. ولما بلغ ذلك عبد الملك بن مروان حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال ليتنا تركنا ابن الزبير وما تولى، يعني لم نهدم الكعبة. لما أتى بعض الخلفاء في عهد الإمام مالك واستشاره في أن يهدم الكعبة ويعيده على قواعد إبراهيم، فرفض الإمام مالك، هذا من حكمته، قال حتى لا تكون الكعبة ملعوبة بأيدي الملوك، كلما أتى الملك هدمها هذا يهدم وهذا يبني وهذا يهدم وهذا يبني، واتركوا على حاله. فبقيت وأصبحت يعني على هذا الوضع، وأصبح يجدد بناؤها يجدد إلى وقت ليس بالبعيد 1417 للهجرة أعيد بناؤها. ما أدري هل منكم أحد قريب هذا أعيد بناؤها، لكن ما يعني لم تكن كان يعني لم تظهر إعلاميا، يعني أعيد بناؤها بالكامل، ويعني كان هذا هو آخر تجديد لبناء الكعبة. وما تمناه النبي عليه الصلاة والسلام في الحقيقة لو تأملت لوجدت الحكمة في بقايا في هذا الشكل، ما تمناه النبي عليه الصلاة والسلام تحقق، فإن تمنى أن يكلها بابان، باب يدخل الناس منه باب يخرج الناس. الآن الحجر أليس له بابان؟ يدخل الناس معه بكل يسر وسهولة، يدخلون الناس معه باب يدخل الناس معه باب يخرج الناس منه. لو كان أعيد بناء على قواعد إبراهيم كان هناك بابان للكعبة لتقاتل الناس وقتنا الحاضر، ربما يتعذر الطواف، يكون الزحام الموجود في الجمرات أشد منها، أشد من الزحام الموجود في الجمرات قبيل. ما ظنك نقيل الحجاج أو هؤلاء تدخلون الكعبة يتقاتلون على دخول الكعبة؟ هذا من حكمة الله عز وجل أن بقيت بهذا الشكل. طيب الصلاة داخل الكعبة الآن، يعني يمكن داخل الحجر، نقول الحنابلة يقولونه لا تصح، ولهذا يعني هذا الآن هو الذي عليه العمل، تجد حتى الآن يعني العسكر يمنعون من الصلاة داخل الحجر بناء على المذهب الحنبلي. نعم عندهم الفرق، المؤلف قال سيتكلم عن النفل، يعني انطق من عبارة المؤلف قال ولا يصح الفرق، وبعدها قال ويصح النفل. طيب ما هو دليل الحنابلة على عدم صحة صلاة الفرض في الكعبة؟ دليل حديث ابن عمر السابق وفوق ظهر بيت الله الحرام، قلنا أن هذا الحديث مجمع على ضعفه، وإذا كان لا يثبت في ذلك الشيء فالأصل صحة الصلاة، ولهذا الصلاة أن الصلاة تصح داخل الكعبة فرضا كانت أم نافلة، هذا هو الصواب. قال ولا على ظهرها، والصواب أنها تصح حتى على ظهرها. قال إلا إذا لم يبق وراءه شيء، يقولون يعني إذا صلى مثلا في الحجر ولم يبقى في وراءه شيء فهو غير مستدبر لشيء منها كالصلاة لأحد أركانها، وحيث رجحنا صحة الصلاة لا نحتاج أن نفصل بهذا. طيب النافلة، قال ويصح النذر فيها وعليها وكذا النفل بل يسن فيها. الحقيقة أن استثناء النفل يعني هذا يبين ضعف هذا القول، إما أن تقول تصح الصلاة أو لا تصح، أما تصح الفريضة صح النافلة وتصح الفريضة ما الدليل؟ إذا كنتم تستدلون بحديث ابن عمر، حديث ابن عمر عام، هذا مما يبين ضعف هذا القول. ولهذا من علامة القول المرجوح اضطراب، ذكرنا يعني علامات القول الراجح وعلامة القول المرجوح، والعلامة القول الراجح سهولة فهمه سهولة تطبيقه قلة المستثنيات، أيضا اضطراده وعدم اضطرابه. علامة القول المرجوح صعوبة فهمه صعوبة تطبيقه كثرة الاستثناءات عليه اضطرابه، فهذا يعني مثال الاضطراب. ولهذا في القول الراجح أن الصلاة تصح مطلقا على الكعبة وفي الكعبة وفريضة كانت أم نافلة. قال الثامن يعني من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة مع القدرة، هذا أيضا شرط مجمع عليه، قول الله عز وجل ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام حيث ما كنت فولي وجوهكم شطرة، وقوله مع القدرة يعني قلنا أن هذا شرط لجميع الشروط والأركان اشتراط القدرة عليه. فإن لم يجد من يخبره عنها بيقين صلى بالاجتهاد، فإن أخطأ فلا إعادة. أما في حال الحضر فإن الحضر ليس بمحل للاجتهاد. لماذا؟ لأن بإمكانه أن يسأل أحد الناس، وبإمكانه أن يستدل بمحاريب المساجد، فكونه يخطئ في القبلة في الحضر هذا الدليل على تفريطه، فالحضر ليس بمحل الاجتهاد، إذا أخطأ لابد أن يعيد الصلاة. وأما في السفر فالمطلوب منه أن يجتهد. يجتهد كيف يجتهد؟ إما بالسؤال، لكن في السفر قد لا يجب، خاصة في الزمن السابق، الزمن السابق ما كان الناس يسافرون في الصحاري وفي الفيافي والقفار قد لا يجب، فيستدل بالعلامات الكونية، الشمس مثلا في النهار الشمس، ومثلا عندنا هنا في المدينة النبوية القبلة إلى جهة ماذا؟ الجنوب، إلى جهة الجنوب، فاستطاع معرفة مثلا الشرق والغرب استطاع معرفة جهة الجنوب، كذلك يستدل بالقمر، قمر يشرق من جهة الشرق ويغرب من جهة الغرب، كذلك يستطيع أن يستدل بالنجوم مثلا النجم القطبي دائما هذا يكون جهة الشمال. أيضا في الوقت الحاضر وسائل التقنية الحديثة، الساعات الآن بعض الساعات يوجد فيها ساعات الفجر والعصر مثلا يوجد فيها تحديد جهة القبلة، أيضا أجهزة الجوال الآن أصبح فيها تحديد جهة القبلة، أيضا أجهزة الإحداثيات لأفجار منهم أجلان، يعني هذه كلها وسائل للاجتهاد. فلنفترض أنه لم يجد، لم يجد يعني يجتهد غاية وسعه، غاية وسعه ولو أن ينظر في الكون ويتحرك، المهم أنه لا بد أن يجتهد. فإذا اجتهد فصلاته صحيحة حتى وإن أخطأ، ولا يؤمر بإعادتها. طيب إن صلى بغير اجتهاد فننظر، إن أخطأ صلاته غير صحيحة يؤمر بإعادتها لأنه لم يجتهد. طيب إن أصاب صلى بغير اجتهاد ووافقت معه وأصاب، فهذا محل خلاف من العلماء من قال أنه يعيدها أيضا أنه لم يجتهد، القول الثاني أنه لا يعيدها، هذا هو القول الراجح. إذا أصاب الحمد لله، إذا أصاب فقد أصاب الحق، فكيف يؤمر بالإعادة؟ إذن نقول من اجتمعت عليه القبلة فهو مأمور بالاجتهاد فيها، والاجتهاد محله السفر للحضر. وهنا الواجب استعمال استقبال الجهة لا العين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة. قاله لأهل المدينة، المدينة جهاتهم الجنوب، ما بين المشرق والمغرب قبلة. لكن لاحظ من كان مثلا في الشرق لا يقال ما بين المشرق والمغرب قبلة، يعني مثلا الرياض لا يقال ما بين المشرق والمغرب قبلة، يقال ما بين الشمال والجنوب قبلة. وهكذا من كان جهة الغرب القاهرة لا يقال ما بين يعني المشرق والمغرب قبلة، بين الشمال والجنوب. فالواجب إصابة الجهة، ولهذا الانحراف اليسير لا يضر إلا من كان يرى عين الكعبة، يجب عليه يستقبل عينها، ولهذا المصلون في المسجد الحرام يجب عليهم استقبال عين الكعبة، ولهذا وضع خطوط في المسجد الحرام حتى يعني من وقف عليه يكون قد أصاب عين الكعبة. طيب التاسع، قال النية، وهذا أيضا اتفاق العلماء، ولا تسقط بحال، لأنه لا أحد يعجز عن النية، لذلك قلنا أن الشروط قد تسقط كلها إلا شرط النية، ومحلها القلب، محل النية القلب، فلا يجوز التلفظ بها، لهذا التلفظ بها بدعة. بعض الناس يقول نويت أن أصلي لله 4 ركعات صلاة الظهر، نويت أن أطوف 7 أشواط، هذا ما من البدعة المحدثة، لأن النية محلها القلب، النية محلها القلب. قيل انه مذهب الشافعي، لكن المحققين العلماء الشافعي يقولون انها لا يصح، وانما الشافعي قال ان من اراد ان يصلي فانه يجهر بالتكبير، يجهر بالتكبير، فظن من ظن من يعني الناس انه يقصد النية ويقصد الجهر بالتكبير، يعني عندما يدخل الله اكبر. فيعني كثير من المحققين العلماء الشافعي يقولون لا تصح بالنسبة للامام الشافعي رحمه الله، ولهذا فلا يشرع يعني نطق بالنية، بل انه لا يشرع التدقيق في النية، لان التدقيق فيه يقود للوسواس. قد رأيت اناسا كثيرين عندهم وساوس في النية، من يريد ان يصلي تجد يكبر عدة مرات، او نية في الصيام، او نية في الحج. وكما قال ابن تيمية رحمه الله، النية تتبع العلم، من ذهب للمسجد فقد نوى ان يصلي، إذا أردت ذهبت للسنبور ومئة تريد الفواب نويت الوضوء. فقال بعض العلماء لو كلفنا العمل بلا نية لكان هذا من التكليف بما لا يطاق. فنأخذ الأمور ببساطة يا أخوان، لا يعني تشديد فيها والتدقيق يقود الوسواس. قال ومحلها القلب، وحقيقتها العزم على فعل الشيء، وقلنا أنها تتبع العلم. وشرطها الإسلام والعقل والتمييز، وقلنا إن هذا الشرط لجميع العبادات وتكلمنا عنها في درس سابق. وزمنها أول العبادة أو قبيلها بيسير، والأفضل قرنها بالتكبير. زمن النية أول العبادة، يعني أول الصلاة، لا بأس أن تتقدم العبادة بيسير، لا إشكال فيها، لو نوى الصلاة ثم ذهل أو تكلم مع أحد ثم كبر لا يضر مثل هذا. وكما ذكرت يعني لا ينبغي التدقيق في هذه المسائل، لأن النية تتبع العلم، لأن التدقيق فيها يقود للوسواس. قال وشرط مع نية الصلاة تعيين ما يصليه من ظهر أو عصر أو غسل أو راتبة وإلا أجزأت نية الصلاة. يعني اشترط مع نية الصلاة نية التعيين، فلا بد أن تعين هذه الصلاة، هي صلاة ظهر، هي صلاة عصر، هي صلاة المغرب، هي صلاة العشاء. ربما المغرب تختلف عن الظهر والعصر، لكن الظهر والعصر ليس بينهما فرق إلا بالنية، وكذلك العشاء أيضا، فلا بد من نية التعيين مع نية الصلاة. فإن لم يعين لم تصح هذه الصلاة فرضا، وإنما تصح مطلقا، يعني صلاة مطلقة، نية الصلاة المطلقة. ولا يشترط تعيين كون الصلاة حاضرة أو قضاء أو فرضا، هذا لا يشترط، ولأن الناس يعني يفرقون بين الصلاة الحاضرة والصلاة المقضية، فلا يشترط ذلك، لأن النية تتبع العلم. وتشترط نية الإمامة للإمام والائتمام للمأموم، فالإمام لا بد أن ينوي أنه إمام، وإلا لما صح. ولهذا لو أتى إنسان مع إنسان يصلي وأتم به ولم يعلم هذا أنه يأتم به حتى أكمل الصلاة، يقول يعني لا تصح هذه، لا تصح صلاة المؤتم به، لأن الإمام لم ينوي نية الإمامة، وهذا قد نوى نية الائتمام لمن لم ينوي الإمامة، ولهذا يعني تكلم معه يخبره بأنه قد ائتم به. قال وتصح نية المفارقة لكل منهما يعني للإمام والمأموم لعذر يبيح ترك الجماعة. أما الإمام فله إذا يعني حصل له عذر أن يفارق الجماعة ويستخلف من يكمل بهم الصلاة، هذا هو القول الصحيح في المسألة. بعض العلماء يقول تبطل صلاتهم ويعيدونها من جديد، قول الصحيح أنه يستخلف إذا عرض له عارض يستخلف من يكمل بهم الصلاة. المأموم له أن يفارق الإمام لعذر، يعني مثلا إنسان معه سكر ارتفع عليه السكر أو الضغط أو مثلا كان معه كحة متواصلة، فله أن يفارق الإمام ويكمل لنفسه، يكمل لنفسه. طيب لو أطال الإمام، أطال الإمام إطالة يعني شديدة والمأموم متعب أو أنه مسافر أو مريض، هل له أن يفارق الإمام؟ نعم له أن يفارق. والدليل قصة معاذ، معاذ رضي الله عنه صلى بقومه وكان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام صلاة العشاء ثم يصلي بقومه نافلة، وقرأ بهم سورة البقرة في صلاة العشاء، كان أحد الأنصار يعمل في بستانه من الصباح وهو متعب منهك ينتظر فقط متى يصلي حتى ينام، فقرأ بهم سورة البقرة. هذا الصحابي ما تحمل، أكمل انفتل وأكمل، لما أكمل أخبر الناس معاذا، قال معاذ إن هذا منافق، هو ليس منافق، رجل من الصالحين الصحابة. فلما بلغ هذا الرجل مقولة معاذ هذا واشتكاه النبي عليه الصلاة والسلام، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم معاذا وعاتب عتابا شديدا، قال أفتان أنت يا معاذ؟ إن منكم منفرين، أي إذا أما أحدكم الناس فليخفف، فإن من ورائهم الضعيف والكبير أو ذا الحاجة. وقال هل قرأت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس والضحاها والليل إذا يغشى، يعني من أواصب المفصل. الشاهد من هذه القصة أنه يجوز للمأموم أن ينفتل لأي عذر، حتى لعذر التطويل، حتى لعذر التطويل أي عذر يجوز أن يكمل لنفسه، بل حتى لو أنه رأى أن الإمام فعل أمرا غير مشروع فله أن ينفتل ويكمل لنفسه. لو مثلا قنت الإمام وهو لا يرى القنوت، أو مثلا ختم، يعني بعض الناس دعاء ختم القرآن، العلماء من العلماء من ينكر هذا، فأراد أن يكمل لنفسه، هذه من الأعذار، هذه تعتبر كلها من الأعذار. قال ويقرأ مأموم فارق في قيام، في بعض النسخ فيها يعني إشكال في التشكيل يخل بالمعنى، تنطق هكذا ويقرأ مأموم فارق في قيام الفاتحة أو يكمل. المأموم إذا فارق بعض النسخ في فاصلة بعد قيام، الصواب القيام بعد أو يكمل، وإذا الفاتحة ساقطا بعض النسخ. ويقرأ مأموم فارق يعني فارق إمامه في قيام، فارقه في حال القيام، يقرأ الفاتحة، يقرأ الفاتحة أو يكمل قراءة الفاتحة ثم يكمل صلاته، يعني إذا كان في حال القيام، إذا كان في حال القيام وبعد الفاتحة له الركوع في الحال. إذا كان لما فارق الإمام فارق بعد الفاتحة ليس في أثناء الفاتحة أو قبل قراءة الفاتحة فله أن يركع في الحال. فمعنى كلام المؤلف أن المأموم إذا أراد أن يفارق إمامه والإمام لم يقرأ الفاتحة بعد فيقرأها المأموم، أو إذا نوى المفارقة فأثناء قراءة الفاتحة يكملها، إذا كانت المفارقة بعد قراءة الفاتحة فله أن يركع في الحال. قال ومن أحرم بفرض ثم قلبه نفلا صح إن اتسع الوقت وإلا لم يصح وبطل فرضه. أحرم بفرض ثم قلبه نفلا يصح إذا كان لعذر، أما إذا كان لغير عذر فلا يجوز لقول الله تعالى ولا تبطل أعمالك، لكن إذا كان لعذر فلا بأس. من الأعذار مثلا أن تفوتها الصلاة ويأتي المسجد ويكبر ويصلي مثلا صلاة العشاء وحده ثم يسمع بجماعة خلفه، هذا جماعة جديدة وهو مصلون، فهنا له بل ربما نقول استحب له أن يقلب الفرض إلى نفل مطلق، يكملها ركعتين خفيفتين ويدخل مع الجماعة الجديدة، هذا إذا اتسع الوقت. أما إذا لم يتسع فيقول أنه لم يصح قلبها إلى نفل ويبطل فرضه. هذا حاصل كلام أهل العلم في هذه المسألة، ونقف عند كتاب الصلاة. ونبدأ أخوان تنبيه مهم، غدا إن شاء الله سيكون عندي فترة المغرب والعشاء، وسيكون عند الشيخ عبد الله الطيار يوم الأربعاء المغرب والعشاء، يعني حصل تعبير فقط في جدول الدورة. فغدا إن شاء الله سأبتدي معكم المغرب والعشاء، وعند الشيخ عبد الله الطيار يوم الأربعاء المغرب والعشاء. فيعني آمل تنبيه الإخوة الذين يعني لم يحضروا إلى هذا يعني الأمر. طيب، نكتفي بهذا القدر ونجيب حدود 10 دقائق عما فيه أسرار من الأسئلة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أستاذنا فضيلتكم في عرض بعض الأسئلة، يقول السائل: ما العلة في عدم جواز إقامة جماعتين في مسجد واحد في آن واحد؟ هل هناك نص أم تعليل في ذلك؟ بارك الله فيك. إقامة جماعتين في وقت واحد في مكان واحد، هناك المقصود من الجماعة. كيف المقصود من الجماعة؟ مقصود الشارع من الجماعة اجتماع الناس وإئتلافهم حتى يحصل الإئتلاف والتعارف والمحبة والمودة بين أفراد المجتمع المسلم، هذا هو مقصود صلاة الجماعة. وإلا كان الإنسان يصلي في البيت وحده، وربما تكون صلاته في البيت وحده أكثر خشوعا من صلاته في المسجد. لماذا أوجب على الرجال أن يصلوا مع الجماعة في المسجد؟ لتحقيق هذه المعاني. ولهذا فأفضل مسجد تصلي فيه صلاة الجماعة هو أقرب مسجد إلى بيتك. لماذا؟ لأنه يحقق المقصود من صلاة الجماعة. بعض الناس يجد يتنقل كل وقت في مسجد، هذا وإن كان لا يأثم، وإن كان أيضا يعني يحصل على أجر الجماعة، لكن الأفضل تصلي في أقرب المساجد إلى بيتك. لماذا؟ لأن هذا يحقق المقصود من صلاة الجماعة. فإقامة جماعتين في وقت واحد في مكان واحد هناك المقصود من صلاة الجماعة، هذا هو يعني المعنى الذي لأجله منع العلماء من إقامة جماعتين في وقت واحد. أما في وقتين متفاوتين فلا بأس، وإن كان بعض العلماء يمنع، من الشيخ الألباني رحمه الله يمنع ويقول إذا أتيت وقد فاتتك الجماعة الأولى ارجع وصلي في بيتك. هذا قد أثر عن ابن مسعود، لكن الذي عليه أكثر من العلم أنه لا بأس به. ويدل لذلك أن رجلا دخل المسجد بعد النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: من يتصدق على هذا فيصلي معه. وقيمت جماعة ثانية بعد الجماعة الأولى. وأما ما أثر عن المسعود فهو اجتهاد منه رضي الله عنه. نعم، حتى مسائل الطرقات لا ينبغي تقال أكثر من جماعة في مسجد واحد حتى لو كان. نعم، ولذلك حتى الفرض الثاني يدخل مع الجماعة الأولى ويكمل إلى فات الشيء. لكن تقال جماعتان في مكان واحد وقت واحد هذه هناك المقصود من صلاة الجماعة. نعم، نعم، لا نفل لا يضر، نفل لا يضر. نعم، أحسن الله إليكم. ما توجيهكم في قوله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد؟ هل الأمر في الآية يفيد الوجوب أم الاستحباب؟ وإذا كان الاستحباب فما هو الصارف الذي صرفه إلى الاستحباب؟ نعم، والأمر يفيد الاستحباب، الأمر يفيد الاستحباب طبعا، أما الصارف الذي صرفه فهو الإجماع. يعني لا أحد من العلماء قال بأنه يجب أخذ الزينة، إنما الواجب هو ستر العورة فقط على خلاف وجوب ستر المنكب، فالصارف الذي صرفه هو الإجماع. نعم، أحسن الله إليك. هل قضاء الفوائت فورا محل اتفاق؟ يعني لا يحضرني الآن مسألة هل هو محل اتفاق وليس محل اتفاق، لكن من حيث الدليل يدل لهذا. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاته ونسيها فليصلها إذا ذكرها. وإذا حرف يعني يقولون من الحروف الهجائية، يعني متى ما ذكرها مباشرة لا كفارة لها إلا ذلك، يعني أكد هذا المعنى. أما مسألة الخلاف يعني قد وجدت المسألة خلاف. نعم، أحسن الله إليك. وهل يجب قضاء فوائت النافلة فورا؟ طبعا النافلة على اسمها نافلة اسمها لا يجب قضاؤها، لا يجب قضاؤها، الأمر بالنسبة للنافلة واسع. لكن هناك من النوافل ما يشبع قضاؤها، ومن النوافل ما تفوت بوقتها. صلاة العيد مثلا، صلاة العيد يعني تفوت بفوات وقتها، صلاة الضحى تفوت بفوات وقتها. السنن الرواتب الصحيحة تقضى وحتى وإن خرج وقتها. نعم، أحسن الله إليك. دعاء دخول الخلاء متى يقال؟ قبل الدخول في المرحاض أم داخله؟ لا، قبل الدخول إذا أراد أحدكم، إذا أراد أن يدخل فيقدم رجله اليسرى قبل أن يدخل يقول: بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وعند الخروج يقول غفرانك. نعم. ومنهم من يقول إن الحمام في عصرنا هذا يكون فاخرا ويمكن أن يجامع زوجته في الحمام ويقول أذكار الجماع والخلاصة. الحمام يبقى حماما، يبقى حفشا، لا يمكن أن يكون يعني بهذا الوصف الذي ذكره هو له، لكن يعني هو ربما أنه يشير إلى أن المقصود الحش هو موضع قضاء الحاجة، هذا صحيح، لكن تعرف الناس على أن المكان المحيط به كله مكان مستقدر ومأوى الشياطين. نعم. من أتى مسجد قباء في وقت فريضة كالظهر مثلا وصلى فيه وفي يوم غير السبت فهل يحصل له أجر عمره؟ نعم، هو يعني ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من صلى فيه ركعتين كان كعمره، وله طرق متعددة هذا الحديث، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يأتي كل سبت، ليس ما نقصد كل سبت يعني كل يوم سبت، لا نقصد أن دائما هذا كان كل أسبوع، كان عليه الصلاة والسلام يعني وقت وقته كان كل أسبوع يأتي إلى مسجد قباء، المقصود أن تأتي بأي وقت، ليس مقصود يوم السبت، وإنما هنا المقصود الراوي بالسبت يعني كل أسبوع. بس ما انتهي الناس المكتوبة أولا. نعم، هو قصد يا شيخ يعني صلاة الفريضة، يعني لو أتى بفريضة. نعم، لو أتى بفريضة ففضل الله واسع. نعم، لأنه إذا كان لو صلى ركعتين حاجة أجر عمره فالفريضة من باب أولى، لأن الفريضة أحب إلى الله من النافلة. نعم. يقول السائل: دخلت مع الإمام في التشهد الأخير في صلاة الجمعة ولم أتم غير ركعتين وهذا قبل سنة، فما الحكم؟ يعني هذا خطأ، فقلنا أن المكان من باب ترك الأمور لا يعذر فيه الجهل والنسيان، على الأخ أن يعيدها ظهرا الآن، يقضي يعني أربع ركعات، يصلي الآن أربع ركعات. نعم. أحسن الله إليك. هل يجوز للمرأة أن تصلي بالبنطال؟ تصلي بإيه؟ بالبنطال. هو هذا البنطال إذا كان واسعا فهو قد ستر العورة وستر ما يجب ستره، إذا كان قد سترت شعر رأسها من حيث الصحة يصح، لكنه خلاف الأولى، الأولى يكون عليها لباس يعني فوق البنطال، يكون عليها عباءة يكون جلباب فوق البنطال، لكن من حيث الصحة فصح. نعم. أحسن الله إليكم. ما حكم من كان به سلس البول؟ من كان به سلس البول هذا صاحب الحدث الدائم، وهكذا من كان معه ريح تخرج باستمرار، وهكذا المرأة المستحاضة والمرأة التي عندها رطوبة في الفرج، هؤلاء حكمهم واحد، هؤلاء يشرع لهم أن يتوضوا عند دخول وقت كل صلاة، ولا يضرهم ما خرج من ذلك الحدث الدائم، يعني صاحب البول لا يضره ما خرج من قطرات البول، صاحب الريح لا يضره ما خرج من قطرات البول من الريح، لكن ليس معنى ذلك أنه ما يضره يعني إذا خرج أي شيء، لا، ما يضره ما خرج من ذلك الحدث الدائم الذي يخرج بغير استطاعته. لكن هل يجب عليه أن يتوضأ عند دخول وقت كل صلاة أو يستحب؟ فالجمهور على أنه يجب، واستدلوا بحديث ثم توضأ لكل صلاة وفي صحيح البخاري، والقول الثاني أنه يستحب ولا يجب هو مذهب المالكية، هو القول الراجح واختار الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، وذلك لأن رواية ثم توضأ لكل صلاة مدرجة من قول عروة بن الزبير، ولا تصح مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم كما حقق ذلك الحافظ ابن رجب في فتح الباري، فالأئمة من أهل الحديث يقولون إن هذه اللفظة مدرجة وأنها لا تصح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وما دام أنها لم تصح فلا نستطيع أن نلزم الناس بما لم يلزمهم به الشرع، ولهذا فالأقرب أن ذلك مستحب وليس بواجب، وبذلك يزور الحرج عن بعض الناس يعني خاصة في الحرمين، إذا صلى المغرب يصعب عليه أن يخرج ويتوضأ للعشاء، كذلك أيضا يعني الجمعة إذا دخل الخطيب يصعب عليه أن يخرج ويتوضأ ثم يرجع، فعلى قول الاستحباب يرتفع الحرج عن هؤلاء أصحاب الحدث الدائم. نعم. خلينا نتكلم مفتوح أولا. نعم. ما حكم استعمال السترة أمام المصلي؟ استعمال السترة مستحب، ومن أهل العلم من قال بوجوبه، لكن ليس هناك دليل ظاهر يدل على الوجوب، فالأقرب الله أعلم ما عليه أكثر العلم من أن ذلك مستحب وليس واجبا. حديث من أدرك تكبيرة الإحرام 40 يوما فضل عظيم، فلو أن رجل فاتته تكبيرة الإحرام مع الجماعة الأولى جماعة المسجد وصلى مع الجماعة الثانية مدركا تكبيرة الإحرام، فهل يدخل في الفضل أم أنه خاص بالجماعة الأولى؟ أولا هذا الحديث حديث ضعيف، وإن كان بعض المتأخرين صححه لما دخل تكبيرة الإحرام 40 يوما كتب له براءة. هذا الحديث الأئمة من المتقدمين ضعفوه، وشرط لكم بالأمس طريقة المحدثين المتقدمين وطريقة المتأخرين. متأخرون يا أخوان صح وحديث كثير لا تصح، ولذلك أنصحكم يا أخوان بأن يعني تعتمدوا طريقة المحدثين المتقدمين، وتجدها أكثر من يعتني بنقل كلام الأئمة المتقدمين بالمنقف بدر المنير والدار قطني في العلل وابن أبي حاتم أيضا في العلل، تجد أحكام الأئمة موجودة في هذه الكتب وأمثالها. فالمتأخرون صح حديث كثيرة، أشرت لكم الأمس إلى طريقتين. هذا الحديث ضعيف لا يصح من جهة الإسناد، وأئمة الحديث والجهابذة ضعفوا، وبناء على ذلك لا نتكلم عنه ما دام أنه ضعيف. نعم. لو أن رجل فاتته صلاة الفجر في جماعة المسجد الأولى وصلى مع زوجته في البيت جماعة لأنه لا يوجد أحد في المسجد، هل يعتبر صلى الفجر في جماعة وهل هو في ذمة الله حتى يمسك؟ نعم، يعتبر صلى الفجر في جماعة، لكن كونه لم يصلي في المسجد إن كان لعذر فلا شيء عليه، أما إن كان لغير عذر فإنه يأثم. الصلاة في المسجد جماعة واجبة على الرجال، وأما حديث من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله هو حديث صحيح، خرجه الإمام مسلم في صحيحه، وهو يدل يعني فضل عظيم. ومعنى في ذمة الله يعني في عهد الله وفي ضمانه، وإذا قال فلا يطلبنكم الله في ذمة، يعني هذا يدل على أن من صلى الفجر في جماعة دليل على أنه صادق الإيمان، إنسان صادق الإيمان. هذا الصادق الإيمان يعني كأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا أحد يتعرض له، هذا في ضمان الله وفي حفظ الله في رعاية الله، والويل لمن تعرض له، فكأنه يعني كأنه من أولياء الله عز وجل. المحافظة على صلاة الفجر تدل على قوة الإيمان، على صدق الإيمان، لا يحافظ عليها الإنسان كل يوم إلا وذلك دليل على قوة إيمانه. لهذا اختار النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الفجر، قال من صلى صلاة الفجر في جماعة، من صلى الإخوة رواية مسلم ليس فيها في جماعة، في جماعة في غير مسلم، من صلى صلاة الفجر فهو في ذمة الله، وفي جماعة غير محفوظة، محفوظ من صلى الفجر فهو في ذمة الله. لكن الرجال يجب علينا أن نصلوا مع الجماعة في المسجد، وأما النساء يدخلن في هذا الحديث، يدخلن أيضا إذا صلينا صلاة الفجر في وقتها. نعم. طيب، لعلنا إذا نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل الجميع الفقه في الدين والعلم النافع. وغدا يا أخوان أذكر أن الدرس سيكون بعد المغرب وبعد العشاء إن شاء الله.